ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار وبعد. تكلم الامام الحافظ ابن حجر عليه رحمه الله تبارك وتعالى عن اسباب الطعن في الروايه من جهه التقصير في الاسناد. ذكرنا سابقا بان الطعن او الرد في الروايه يكون لاحد سببين. السبب الاول السقط من الاسناد، السبب الثاني الطعن. فقلنا ان السقط من الاسناد يتولد عنه احدى هذه الصور الاربعه، الإفساد أو الانقطاع أو الإعضال أو التعليق. ثم إن الحديث السالم من أي سقط فيه يسميه المحدثون عليه رحمه الله تعالى بالحديث المتصل أو الموصول أو المتصل كما استعمل ذلك الإمام الشافعي عليه رحمه الله. ثم تفرق الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تعالى إلى مبحث الطعن، إلى مبحث الطعن وهو السبب الثاني من أسباب رد الحديث. ونحن قلنا آنفا إن الطعن إما أن يتوجه إلى الراوي وإما أن يتوجه إلى الرواية نفسها، إما أن يتوجه إلى الراوي وإما أن يتوجه إلى الرواية نفسها. فحيث توجه إلى الراوي فذلك إذا ما جرح الراوي في حفظه أو في عدلته، بينما يتوجه ذلك إلى الرواية حيث تكون الرواية شاذة أو معلولة، حيث تكون الرواية شاذة أو معلولة فيتبين من جذورها أو وقوع العلة فيها أنها خطأ وأنها مطعون عليها وأنها تستوجب الرد. فقال الإمام عليه رحمه الله ثم الطعن إما أن يكون لكذب الراوي، إما أن يكون لكذب الراوي أو تهمته في ذلك، يعني اتهامه بالكذب أو فحش غلطه، أن يكون غلطه فاحشا بحيث يغلب على إصابته أو غفلته أو فسقه أو وهمه أو مخالفته أو جهالته أو بدعته أو سوء حفظه أو سوء حفظه. هذه عشرة أسباب: الكذب، التهمة به، فحش غلطه، غفلته، فسقه، وهمه، مخالفته، جهالته، بدعته، سوء حفظه. سوء حفظه هذه الأسباب التي يطعن بها على الراوي. وكما تعرفون وكما يظهر من هذه الأسباب بعضها يستوجب الطعن في الراوي إما في ضبطه وإما في عدالته، وبعضها لا يتهيأ الطعن به في الراوي اللهم إلا أن يطعن في تلك الرواية الخاصة التي ثبت فيها وهمه وخطأ، بمعنى أن قوله أو وهمه فإن هذا الوهم إن كان قليلا منه فإنه لا يستوجب جرحا، فإنه لا يستوجب جرحا الراوي، يعني لا يستوجب الطعن في الراوي لا في جيده ولا في ضبطه، وإنما فقط يستوجب ماذا؟ الطعن في الرواية التي وهم فيها ذلك الراوي. ومن هنا نفرق بين ما يستوجب الطعن في الراوي وبين ما يستوجب الطعن في الرواية وإن لم يبقى إلى أن يطعن في الراوي. ونحن إذا تأملنا هذه الأنواع العشرة حيث قال لكذب الراوي الكذب هو الإخبار بخلاف الواقع، الكذب هو الإخبار بخلاف الواقع، هذا الكذب من حيث اللغة والاصطلاح هو الإخبار بخلاف الواقع عمدا أو خطأ، عمدا أو خطأ. فالعمد حيث يدعي الراوي أو يدعي المخبر شيئا وهو يعلم أنه كذب وأنه كاذب في هذا الادعاء، كما يقول سمعت وهو لم يسمع وهو يعلم أنه لم يسمع، فهذا متعمد للكذب، فهذا متعمد للكذب. وهناك من يقول سمعت متوهما أنه كذب، فهو لا ليس متيقنا من عدم سماعه حتى نعتبر ادعاءه سماع كذبا، وانما هو متوهم في ذلك، ويغلب على ظنه هو انه سمع، فهو يخبر بما يرى هو انه صادق فيه، ولكنه على التحقيق وفي حقيقه الامر ليس هو صادقا فيما يخبر به. فنحن من حيث اللغه ومن حيث الاقتراع نسمي ذلك كذبا، نسمي ذلك كذبا. ولكن الفرق بين الكذبين ان الكاذب الاول متعمد للاخبار بخلاف الواقع، فتتنزل عليه كل احاديث ونصوص الوعيد في حق الكاذبين، وهم الذين يتعمدون ماذا؟ يتعمدون الكذب. اما الاخر وان سمينا صنيعته كذبا من حيث اللغه والاصطلاح، الا اننا لم ننزل عليه تلك الاحاديث لانه غير قاصد للاخبار بخلاف الواقع، غير قاصد للاخبار بخلاف الواقع. فكلا الرجلين اخبر بخلاف الواقع، فهذا وحده يستوجب رد الروايه، فالروايه مردوده سواء كان الراوي المخبر بها متعمدا للكذب ام مخطئا بحسب من غير تعمد. النتيجه واحده من حيث عدم قبول هذه الروايه، مفهوم هذا الكلام؟ لكن ما وراء ذلك من التعامل مع هذا الراوي كتعاملنا مع الكذابين من حيث اننا لا نقبل منه حديثا من احاديثه، فهذا ليس في حق الرجل الاخر الذي وهم، وانما في حق الاول الذي ادعى خلاف ما اخبر به. مفهوم هذا الكلام؟ ويقول العلماء عليهم رحمه الله تبارك وتعالى في بيان حقيقة الكذب، يقولون في قوله تعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نعلم إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد، قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، فسماهم الله عز وجل كاذبين، سماهم الله عز وجل كاذبين على الرغم من انهم قالوا كلمه حق، قالوا انك رسول الله، وهذه الكلمه في حد ذاتها حق وصدق، ولكن لماذا كذبهم الله عز وجل؟ قالوا انما كذبهم في قوله نشهد انك رسول الله، فهم كاذبون في الشهاده، كاذبون في قولهم نشهد، لان معنى الشهاده مطابقه ما في القلب لما يخرج من الانسان، هل هو الشهاده؟ هل هي الشهادة مطابقة ما في القلب لما يخرج من اللسان، فإذا لم يطابق ما في القلب ما في اللسان فهذه شهادة زور، هذه شهادة زور، وإنما الشهادة السر أن يكون قلب القول الذي يعتقد صحته، فحينئذ يكون صادقا باعتبار ظني وباعتبار ما يعتقد هو، اما في حقيقه الامر فقد يكون ما اخبر به موافقا للواقع وقد يكون مخالفا للواقع. اذن الكذب يطلق عند المحدثين وكذلك في اللغه على الاخبار بخلاف الواقع بصرف النظر عن نيه المخبر، بصرف النظر عن نيه المخبر، فيقولون هذا كذب، يقصدون هذا خطا، يكتبون هذا خطأ ويقولون هذا كذب، بمعنى التعمد وادعاء ما ما لم يقع. الكذب الذي يتكلم عنه الحافظ ابن حجر هنا هو الكذب المتعمد. هو الكذب المتعمد وهو ان يخبر الراوي بما يعتقد هو انه باطل وانه كذب. قد يقول قائل كيف يعرف الائمه ان فلانا يعتقد خلاف ما يروي؟ ان فلانا يعتقد خلاف ما يروي يعرف العلماء ذلك بوسائل منها كثرة إخباره بخلاف الواقع. كثرة إخباره بخلاف الواقع لأن الرجل إن سلمنا بأنه من الممكن أن يخطئ في مرة أو مرتين لكن يستبعد جدا أن يكون الخطأ عادة له بحيث لا ينفك عنها فإن الغالب في مثل ذلك أنه يتعمد الإخبار بخلاف الواقع. ومن ذلك أيضا الإخراج من ذلك ايضا الاخراج كان يقول اني وضعت الحديث الفلاني او الحديث الفلاني او وضعت على الشيء الفلاني احاديث كذا وكذا الى غير ذلك من التصريحات فهذا الاخراج يحكم به ويعمل بمقتضاه. قد يقول القائل اليس من الممكن ان يكون هذا الكذاب قد كذب في اقراره بالكذب ما دمنا جوزنا عليه الكذب فما المانع من أن يكذب في قوله إني كذبت؟ ما المانع من أن يكذب في قوله إني كذبت؟ بطبيعة الحال أن هذا من حيث الافتراض العقلي وارد ولكن من حيث الواقع فإن العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى باستقراءاتهم تبينوا أن الذين يقرون بالكذب لا يقرون إلا بعد أن يفتضحوا به فلا يأتي رجل ولا يكذب ويقول إني أكذب إلا إذا كان الكذب معروفا فيه مصطلحا فيه اصلا بدا اقراره بمثل الخشيه التي قتلت بها البعير نقول هذا الكلام فحينئذ الاخذ بقوله اولى من رده لانه موافق في كل واقع وموافق كل ما تقرر من قبل نقول هذا الكلام وايضا يتوصل العلمه الى معرفه كون الرجل يتعمد الكذب بان يكثر من الاخبار بمتحيلات والروايات باطله أن يروي روايات لا يمكن أستغفر الله لا يمكن أن تكون حقا أو صدقا كالروايات التي تحتمل على معاني باطلة تخالف مسلمات وضروريات الدين وكتاب الموضوعات الإمام الزوزي عليه رحمة الله تعالى مليء بهذه الأحاديث وهو كثيرا ما إذا تعرض مثل هذه الأحاديث يقول إن هذه الأحاديث الحكم في كونها كذبا لا يتوقف على حال الراوي لان المستحيل لا يمكن ان ينسب الى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الى غير ذلك من القرائن والدلائل التي استدل بها العلماء عليهم رحمه الله تعالى على كذب الراوي فيما يروي وهي مبسوطه في مبحث الحديث الموضوع من كتب علوم الحديث. يقول او تهمته به ما الفرق بين الكذب والتهمة بالكذب؟ ما الفرق بين الكذب والتهمة بالكذب؟ نعم. أقول الحديث قال سلامة مفسدا هو أن الكذاب هو الذي يكون قد استقر كذبه بالدلائل على ذلك، أما المتهم فهو الذي جاء بالمنكر من الاحاديث فاستظهر العلماء انه يتعمد الكذب فاتهموه به ولكن ليس بين ايديهم دليل مادي يدل على انه يتعمد الكذب فيطلقون عليه وصفه كذاب وانما يتهمونه بذلك ويستظهرون انه من الكذابين. نعم يا اخي المتهم هو الذي يستظهر العلماء انه كذاب وذلك بالنظر في رواياته حيث يجدونها منكرة والمنكر في غالب الأمر يأتي من الكذابين ولكن ليس بين أيديهم دليل مادي يستدلون به على كذب ذلك الراوي فيحكمون باتهامه بالكذب. وبطبيعة الحال الكذاب أشد سوءا من المتهم بالكذب فإذا اشترط في الحديث أن يكون دائما متهما فبالضرورة يشترط ان يكون سليما من كذابه. مفهوم هذا الكلام؟ وايضا من موجبات التهمه او من الاسباب التي يتهم بها الراوي الائمه بالراوي ان يكون الراوي قد عرف بالكذب في كلام الناس. ان يكون الراوي قد عرف بالكذب في كلام الناس ولكن لا يعرف بالكذب في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فيتهمونه بالكذب لان من عهد عليه الكذب ولو في كلام الناس لا يؤمن ان يكون ممن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الفحش غلطه الغلط الفاحش والذي يغلب بحيث يغلب الاصابه بمعنى لو ان راويا راى 100 حديث مثلا فاذا اخطا في 70 حديثا فهو لا فاحش غلط. هذا الكلام مقارنه بالاحاديث التي اصابته. هذا من ناحيه. اذا الناحيه الاولى فحش الغلط يعرف من خلال المقارنة بين عدد الأحاديث التي أخطأ فيها والتي أخطأ فيه. هذا باب. الباب الآخر أن يعرف فحش غلطه بنوع الغلط الذي يقع منه بمعنى قد يكون الراوي مقلا من الغلط ولكنه إذا غلط فاحشا يدل على سوء حفظه وقلة ضبطه فمثلا لو ان راويا اخطا في غالبا وعلى وجه العموم اخطاء المتون اشد عند الائمه من اخطاء الاحاديث. هذا على وجه العموم فاخطاء المتون اشد من اخطاء الاحاديث. بمعنى ايه اشد؟ ليس معنى ان اخطاء المتون اشد من اخطاء الاحاديث أن الأسانيد دائما وأبدا تكون من باب الضعيف ضعفا هينا بحيث يقبل التقوية، وإنما هذا من حيث الكلام في الراوي. يعني لو أن عندنا رجلين أحدهما يغلق في الأسانيد والآخر يغلق في المتون فهذا الذي يغلق في المتون أشد ضعفا من الذي يغلق في الأسانيد. وإن كنا متفقين على ان الغلط هو الغلط مهما كان موضعه في الكتاب او في النسب. نحن هؤلاء نتكلم على الراوي لا عن الروايه. فالروايه غلط مهما كان الراوي خطاه في الكتاب او في النسب. فما دمنا قد تحققت من انه غلط ولا في الكتاب فهذه الروايه غلط وغلط الغلط فيها متحقق وثابت فلا اعتبار بها ولا تنفع في وجه الاعتبار. وكذلك الشأن في مكة. لكن ما شأنه وما حال ذلك الراوي الذي يكثر من الأخطاء في أكاديم وذاك الذي يكثر من الأخطاء في بطول؟ حكمنا على هذا الحيث كونه راوي يختلف على حكمنا على هذا الحيث كونه راوي صح نظر على الرواية. لكن هذا الكلام هذا من ناحية. من ناحية أخرى أن هناك من أخطاء الأسانيد ما لا يحتمله إلا إنه ويدل على شدة ضعف الراوي. وهذا نوع من الأسانيد حيث يروي الراوي الرواية فيأتي إلى متن معروف بإسناد فيرويه بإسناد آخر يرتب إسنادا على متن. هذا من أشد أنواع الأخطاء قدحا في الراوي. وهذا الذي يسميه علماء دخل عليه حديث في حديث أو كتاب في إسناد. هذا من الأشياء الشديدة الذي يستدل بين العلماء على ضعف الراوي. من ذلك مثلا ان الربيع بن يحيى الاشناني وهذا من الاخطاء. لماذا فتحه لك؟ اما لان اخطاه قليلا. ولكن الامام البيهقي رغم ان اخطاه قليلا الا انه لما نظر فيها او في بعضها تبين له ان اخطاه من قبيل الخطا الفاحش. فالان القول فيه من اجل ما وجد من أخطائه في الروايات وكان أخطأه في الأسانيد. روى الربيع بن يحيى الإشناني حديثا عن سفيان الثوري عن محمد بن كدر عن جابر حديثا في الجمع بين الصلاتين. قال الإمام الدارقطني لما سئل عن الربيع بن يحيى الإشناني ضعفه وتكلم فيه بعض الشيء قال ليس بالقول. ثم قال فإنه روى حديثا فذكره ذكر هذا الحديث فقال هذا الحديث ليس لمحمد بن المكذب فيه خطب ولا حديث وصير عنه مرة أخرى فقال هذا الحديث يثبت 50 حديث أو نحن قال يعني لشدة فحش خطئه يدل على ضعف الراوي وعلى قلة ضبطه بحيث انه يتعدى الى باقي احاديثه بالضبط. نقول هذا الكلام. وان رفع بعض الرواة جاء الى حديث من حسن اسلام المرء كالكومة لا يعني فرعوه باسناد كريم على هذا. عن هذا حديث تدارس من حديث اهل من بره. فقال الامام الحاكم كما في سؤال السكتي هذا الحديث يسقط عمل 50 سنة. يعني يبطل عمله هذا من شدة ما وقع في الراوي من الخطأ حيث أثر إسناد حديث بإسناد حديث آخر. وفي المقابل نجد علماء عليهم رحمة الله قد يخطئون الأخطاء الكثيرة مقارنة بأخطاء غيرهم ولكنهم من حيث النظر فيما أصابوا فيه وفيما أخطأوا فيه يتبين أخطاءهم من جهة القليلة كثرة ما رأوا من الروايات ومن جهة أخرى هي أخطاء محتملة تفتقر من مثله. فمثلا الإمام شعبة بن حكيم عليه رحمة الله تعالى يقول الإمام الحكم الدارقطني كان شعبة يخطئ في أسماء الرواة كثيرا لتشاغله بحفظ المصحف. تقول هذا الكلام لتشاغله بحفظ المتون. وقال ان ابو عامر قد من ذكائي اخطا شعبته في 300 حديث ولكنه ليس مما يفتح عليه. يعني هذه 300 لا تفتح مثل شعبه. لماذا؟ لجلاله قدر شعبه ولكثره الاصابات في رواياته. لان 300 في كف ما روى شيء تافه لا يؤثر على حفظه واتقانه وتثبته. ثم انها اخطاء هزيله لانها في اسماء الرواه. وانت اذا تاملت اخطاء شعبه في الروايات يتبين لك على شعبه ما كان يفضل راويه براوي مثلا. يعني مثلا ما يجيش الى حديث يرويه مالك فيروح عن عبيد الله ما يعملش هذه. وانما احيانا يكتب اسم الراوي ولا ياتي باسم راوي اخر في الطبقه. فمثلا ابو الثورين كان يسميه ابو الثورين. واضح؟ فهذا ايه؟ هذا خطا في الاسم ولكنه لا يجعل راويا مكانه راوي ولا يفضل راويا مكانه راوي. فهذا خطا محتمل من شعبه بن الحكم عليه رحمه الله تعالى ولهذا ايه احتماله العلماء. مفهوم هذا الكلام؟ او غفلته المغفل عند المحدثين هو الذي لا يعرف حديثه من حديث غيره لا يميز بين الاحاديث. الذي لا يعرف حديثه من حديث غيره. واغلب هؤلاء ممن يندرجون تحت قابل التلقين. يجي الراوي يقول له انت حدثتنا بكذا وكذا وكذا فلا يميز بين حديثه وبين حديث الناس. فكل ما يلقى اليه يقره على انه من حديث. ومثل هذا يستوجب الضعف والترك. ولهذا كان قابل التلقين شديد الضعف. قابل التلقين شديد لان اي حديث في الدنيا هذا حديث. ومن الممكن ان ياتي الكذابون فيلقون عليه احاديث الكذابين ثم يقرهم عليها ويقرهم على انها من احاديثه فتروج الاحاديث على انها من احاديث. لذلك يقولون هذا رجل تدخل عليه الاحاديث او يدخل عليه شيوخ الاحاديث او يقبل التلقين. هذا هو المراد. هذه هي الصوره العلميه للمغفل كما ذكر الامام الحميدي فيما حكى عنه الخطيب البغدادي عليه رحمه الله تعالى في البدايه وكذلك ابن ابي حاتم في مقدمه الكشف التعليم. اما ما سوى ذلك هم مغفلون ايضا. يعني هناك يعني من الاشياء التي ذكروها ان هناك رجل اسمه مكتب العلوي كما اذكر أنه كان يروي أحاديث في رؤية الهلال يخطئ فيها. فلما سئل عنه شعبة قال ذاك الذي يرى الهلال قبل الناس في يومين. يعني ده الراوي وصلت به الغفلة إلى أن يرى الهلال في السماء قبل أن يراه الناس في يومين. يدل على شيء يخطئ. مفهوم هذا الكلام؟ أو فسق. الفسق إما أن يكون لكلمة فسق، وإما أن يكون لمجاهرة المعاصي كالزنا وشرب الخمر ونحو ذلك. أو وهم. ذكرنا أن الوهم إن كان كثيرا فإنه يستوجب ضعف الراوي، وحينئذ يكون من باب فحش الغلط. مفهوم؟ أما إن كان قليلا فهذا لا يستوجب ضعف الراوي، وإن استوجب ضعف الرواية إذا توهم فيه. أو مخالفته، فإن المخالفة من الأسباب التي تدل بها على خطأ المخطئ. المخالفة من الأسباب أو من الدلائل التي تدل بها على خطأ من أخطأ. فإنه إذا روى رواية خالفه فيها الناس أو من أخطأ منه في الجملة، فإننا نستدل بتلك المخالفة على خطأ ذلك المخالف الذي هو أدنى حفظا أو عدم. أو جهالته، والجهالة نوعان، جهالة عين وجهالة حال. جهالة العين وذلك الراوي الذي لم يروي عنه إلا واحد، أما الذي لم يروي عنه أحد ماذا يكون؟ مجهول عين أو مش حال؟ الذي لم يروي عنه أحد عين الثاني من أشباره له الإسلام لبس إسلام عالي. وإذا لم يروا عنه أحد هو لم يروا أحد شيئا، وإذا لم يروا شيئا لن يكون له موضع في الرواية ولا في كتب الرجال. فجهالة الحال فيما إذا ارتفعت عن الراوي جهالة العين برواية رجلين أو أكثر عنه، ولكن الناس لم يوثق من مصدر، لم يوثق من معتبر، وهذا هو الذي يسمى بالمستور. فمستورون في العام أغلب يطلق على أهل الطبقات العليا من المجاهيل يعني التبعيد، أما من دونهم فإنهم يقال فيهم مجهول ولا يقال فيهم مستور. أو بدعة ديني مستوريات الطبقات كذلك نعم أو بدعته. والبدعة إن كانت مكثرة من الكلام خلافة بين أهل العلم لأن روايته مردودة، لأن رواية الكافر ليست مقبولة، وإن كانت مفسقة فتلك التي اختلف العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى في راويها في حال راويها. يقول العلماء عليهم رحمة الله قالوا هي اعتقاد ما حدث على ملة المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم لا بمعادلة بل بنوع شبهته، بل بنوع شبهته. قال أو سوء الحفظ. طبعا سوء الحفظ كمثل فحش الغلط، فإن فاحش الغلط ما تحش غلطه إلا من سوء حفظ. فصار سوء الحفظ سبب وعشرة. هذا المختلف. هذا المختلف. هذا المختلف. هذا المختلف. هذا المختلف. هذا المختلف. هذا المختلف. هذا المختلف. ولكن في الجملة نحن نقبل من وثقوا الأئمة ولو كان من إيه؟ من أهل البدعة. يعني إذا ثبت توثيق حمل الراوي فلا تضره بدعة. فلا تضره بدعة. هذا هو القول الصحيح مثلا. ماذا تقول يا اخي؟ يفصل هو قال في اول الكلام قال ثم الطعم يكون بعشرات اشياء بعضها اشد في القتل من بعض، بعضها اشد في الفقد من بعض، خمسه منها تتعلق بالعداله وخمسه تتعلق بالضبط، ولم يحصل الاعتناء بتجنيد احد القسمين من الاخر لما اتضحت الى القدر الثاني، وهي ترتيبها على الاشد في الاشد في موجب الرد على كلمه التدري، يعني حتى ايه جعلها تدريجيه ولو على سبيل دمج ما يتعلق بالعدالة بما يتعلق بالقرض. تفهم؟ لا ولا في الفحش الغلط شيء. الإسلام أخذ حالا من البشرة من الضغط الشديد بخلاف سيء الإرث، فهذا لا يستوجب يعني لا يجوز أن يكون أخطأه أكثر من طبعا يتفاحش في الضغط. قالت الأول يعني كما في الحديث الذي يرويه الأول، من هو الأول؟ الكذاب الموضوع، يعني الذي يرويه كذاب نسميه موضوعا. طبعا ليس معنى هذا أن الموضوع لا يطلق إلا على ما يرويه كذاب، قد يطلق على ما تحقق الناس من بطلانه ولو كان رويه غير كاذب. والثاني يعني ثم المكروه، حول بحر اعتمد على في ذلك على مقولة الإمام مسلم لما قال علامة المنكر في حديث المحدث إذا ما عرض روايته على رواية غيره بأن الحب والرضا خالفت روايتهم أو لم تكن توافقها، فإذا كان الأمر من حديثه كذلك كان مهجور الحديث غير مقبول ولا مستعان. ففيه من هذا أن المكروه حديثه منكر، ولذلك قال والثالث المنكر على رأس يأخذ رأي من رأي المسلم وهو قد أصح عن ذلك في النهر. قال والثالث المتروك يعني والثاني متروك وهو المتهم، أي أن حديثه متروك. بطبيعة الحال أن المتهم حديثه متروك، ولكن ليس المتروك يطلق على المتهم فحسب، ليس المتروك يطلق على المتهم فحسب، بل فاحش غلط حديثه متروك كما شغل الإمام الشافعي عليه رحمه الله تعالى عن الذي يطرق حديثه. قال من أخفى عن المعروفين ما لا يعرفه المعروفون، هذا متروك. لماذا؟ لأنه أكثر من رواية ما لا يعرف وهو المنكر. وأيضا في مقولة الإمام الشافعي قال ومن إذا غلط فأنكروا عليه غلطه فلم يرجع عن خطأه وأصر عليه، فهذا أيضا متروك. إذا المصر على الخطأ عند الإمام شعبة من المتروكين. والثالث يعني فاحش غلط المنكر على رأيه، طبعا ليس باللازم ان لا يطلق المنكر الا على من فعل غلط، فقد يطلق المنكر على بعض اخطاء الثقه كما جاء ذلك عن احمد وعن ابي داود وعن النسائي وعن غيرهم من الائمه، حيث يكون المنكر على خطا المتحقق مهما كانت حال البطل مهما كان حال البطل. وكذا الرابع والخامس يعني المغفل والكاذب حديثهم منكر، وهذه طبعا تحدث جميله. فالعلماء قد يقولون البسط موضع المنكر والمنكر في موضع الشاذ والشاذ موضع الموضوع وهكذا. سينتقل بعد ذلك الى الحديث المعلق والى طرق معرفه الاخطاء في الروايات دون ذلك الى اللقاء القادم ان شاء الله. كنا كرسي واحد فقط على الكرسي من الطريق ما شاء الله ابن خلق. يقول هل ثبت حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في جواز الاكل القائمه شرب في حد الاكل ولا في شرب؟ نعم مع انا عمر عن الحديث الاكل القائمه اذا وقف لك نتكلم عن حاجه طعام طيب اذا احتوت لما تقوف على ذلك يعني في حاله معلقه بالمطر. وصح عن ابن عمر انه قال كنا ناكل ونشرب ونحن نمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا حديث من حصن الياس، وهذا احنا انكره على حصن الياس. حصن الياس متفل بهذا الحديث والائمه كلهم انكروا عليه. عليه السلام ورحمة الله وبركاته. هل الحديث الذي اتفق على إخراج الجائزة أقوى من الحديث الذي اتفق عليه البخاري ومسلم فقط؟ وما هو الحديث من؟ بطبيعة الحال الذي اتفق على إخراج الجائزة فهو قد تحقق فيه صح الشيخين وسيادة، فهذه السيادة لا تهمل، هذه السيادة لا تهمل، لكن هذا ينفع وقت الترتيب حيث يكون هناك معارضة ولا يمكن الجمع. وما هو الحال فيما قسم الحديث الصحيح او المراتب الصحيح فبدا باول شيء ما اتفق عليه فقط؟ العلماء ذكروا هذا وقال القطع الصحيح اتفق على اخراجه البخاري ومسلم، يعني عايزين بقى نزود وقت ما اتفق عليه ما هي واحدة بتتعرف فيها ما لاش نهاية بقى فبت قلت عن الفتة فده ما يكون بقى واحد هيدخل مرتد كمان لما تبقى عليه السبعة طب والموقف يبقى الثمانية طب والدارين يبقى التسعة ما لاش نهاية تفهم هذا الكلام فعلينا هذه التقسيمات إنها تنفع وقت الترجيح وقل ما يفيد مفهوم؟ في أسئلة مع العظم طب المبتدع هذا انتبه صدقه وأنا بتعذبه لا يدعو إليها وإنما هي في نفسه فالعلماء يقولون لنا صدقه عليك ولا يجب أن نكون شهاء لكم من على ألا تعديل ويجدله هو أقل من التقوى وعشان مبتدع يعني يريد الزبالة بل من التبعين بتقنى بيتونة يعني ها؟ طبعا الداعي إلى البدعة العلماء يهجرونه شمال الفكر وغالب الذين يدعون إلى بدعهم إنما يتبعون الهوى لأن الداعي إلى البدعة التي يعلم أن غيره ممن هم أعلم منهم وأفقر وأدرى بما عليه السلف يخالفونه فيها لا يدعو إلى بدعته ولا يوالي ويعادي عليها إلا إذا كان في قلبه هوى والعلم ويجب أن يسمونهم أهل البدع والأهواء فيقول لك قلبا طب هم يعتقدوا أن إحنا أهل البدع والأهواء كده؟ أه؟ هم يعتقدون هذا ولكن لو كان عندهم مثقال ذرة من إنصار لما أنكروا على أهل السنة بمثل ما فعلوا لأن أهل السنة يقولون نحن عندنا ظاهر القرآن وعندنا ظاهر الأحاديث الصحيحة وعندنا ظاهر ما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم جميعا فأنتم ليس لكم شيء من هذا غاية ما هنالك أنكم تتعلقون ببعض النصوص المشتبهات أو ببعض ما توصلتم إليه بآرائكم الخاصة فمن أولى بالعذر؟ من أولى بالعذر؟ الذي هو معه القرآن والسنة وأقوال السلف أم الذي ضل بسبب خروجه عن هذه الأصول؟ فإن كان عندكم وجه من الحق فلا أقل من أن تلتمس العذر المخالفين لأنهم عندهم ما يعذرون به فلما لم يعذروه دل ذلك على أن في الهوى في النفس في النفس هوى في النفس إيه؟ هوى والعياذ بالله ولهذا العلماء احتملوا غير الداعية ليه؟ لأن تقواه لله تمنعه أن يدعو إلى شيء يعلم أن هناك من هو أعلم منه يخالفه فيه تقواه لله عز وجل تمنعه أن يدعو إلى شيء يعلم أن نصوص القرآن والسنة وما عليه الصحابة الكرام على خلاف ما هو عليه وهذا يدل على الدين في نفسه فلهذا احتمله الإنسان بعض المبتدعين الذي نسبوا الى الدعوه الى البعيد لا توثقوا في حقه لكن هؤلاء الا لا يعني يؤخذ منها قاعده روايه هذا وذاك كالعدم روايه المتهم وروايه الكذاب من هذا تذكر كلام الترمذي لما تكلم عن الحديث الحسن اشترط في رويه ماذا ألا يقول في إسناده إيه؟ متهم بالكذب. إيه كلمة طب. يدل على كلمه او فكر الناس له فإنه يكون يقصر من قولين وتأخذ كلمات أي أن ذكره لهذا التجريح الحقي أمر مسلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.